أحسن الله إليكم. تعلمون انتشار ما يسمى آلات الصرف الإلكتروني أو مكائن الصرف، وهي عبارة عن بطاقة يتم بموجبها البيع والشراء، فهل يصح أن نبيع ونشتري الذهب بهذه الطريقة؟ إذا كانت هذه البطاقات لا يترتب عليها ربا، وإنما هي أشياء ما يكون بسند يجعل البنك يسدد ما احتوته أو محتواه العقد بالشراء دون أن يترتب على ذلك أرباح ربوية، فلا حرج في ذلك. ولا يشترط أن لا يباع الذهب إلا بنقد، يمكن أن يشتري الإنسان الذهب ببعير أو بسيارة أو بتمر أو بأنواع الأطعمة أو بأقمشة، وإنما العادة المألوفة أن وسائل تبادل السلع هي النقود. فلو اصطلح الناس على أن تكون وسائلهم من بهيمة الأنعام لم يحرم ذلك.